فيرو. يعني ما لي هذا الموضوع كمان جزاك الله خير. كأنه ايوه سمعنا أبو مالك ذاك اليوم يقول لا صلاة لمن سمع النداء ولم يجب، يقول هذا نفي الصحة، يعني أنها لا هي تصح. مسبوق بقول ابن تيمية رحمه الله إلى هذا، لكن ما نعتقد هذا، نعتقد أن هذا لا صلاة أي كاملة، يعني هو آثم، لكن الصلاة صحيحة، لأنه عليه السلام قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس، وفي الرواية الأخرى ب27 درجة. هذا النص يحكم بصحة صلاة الفرد، لكن يخسر 27 صلاة. نعم.